فإن تاب وأقر بوجوبه، وإلا قتل كافرا مرتدا. ثم إن قتل كذلك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة، بل يقبر بعيدا في حفرة بعيدا عن المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون من رائحته النتنة ولا يتأذى أهله بمشاهدته. هذا هو وجوب صيام شهر رمضان المبارك. فعلى المسلم أن يقبل على هذا الصيام بنفس طيبة رغبة في نيل الأجر من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشرع لنا في هذا الشهر الكريم عباد الله قيام رمضان وصلاة التراويح من قيام رمضان، وليس لها حد معين. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أول من سن صلاة التراويح وقيام رمضان في المساجد، هو أول من صلى بالأمة جماعة في المسجد وصلى 3 ليال أو أقل أو أكثر بقليل. ثم لما رأى كثرة الناس خشي أن تفرض عليهم فترك ذلك صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته فجمع الأمة على أبي بن كعب وتميم الداري وأمرهما أن يصليا بالناس 11 ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا غيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قيام الليل. صلاة التراويح من قيام الليل، صلاة التراويح تشرع في شهر رمضان بعد صلاة العشاء، يجتمع عليها المسلمون يتعاونون على أدائها جماعة. سميت صلاة التراويح لأن الناس يروحون بين كل ركعتين، أي يستريحون بينهما لطول القيام الذي يقومون به، فكانوا يطيلون قيامها حتى إن كثيرا منهم كانوا يعتمدون على العصي من كثرة القيام. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من نفر هذه الصلاة نفرا والإسراع فيها حتى إنك لا تكاد أن تدرك شيئا من السنن، بل إن كثيرا منهم لا يتم أركانها كالسجود والركوع، فهذا خلل عظيم، وقد جنى فاعل ذلك على نفسه وعلى المصلين وراءه. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولتحرص أخي المسلم الذي تقوم هذا الشهر المبارك على أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف، وأن تؤثر معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا تعجل ولا تخرج ولا ترى أن في الصلاة إطالة، فأنت أتيت تطلب الثواب من الله فعليك أن تجلس لأجل أن تحظى بهذا الأجر العظيم. وقد كان بعض السلف يصلي التراويح 13 ركعة، وبعضهم يصليها 23 ركعة، وبعضهم يصليها 39 ركعة، يقل كثير ويكثر كثير. فعليك أخي المسلم أن تبادر إلى هذا الفضل العظيم. هذه بعض فضائل هذا الشهر المبارك، فعلينا اغتنامها، أن نبادر باغتنام تلك الأوقات الفاضلة، وأن نعلم أن الوقت الفاضل والزمان الفاضل يعظم فيه الأجر وتكثر فيه الحسنات، ويقبل فيه الرب جل وعلا على عباده بالفضائل والأعطيات. فأقبل عبد الله على ربك، لعل الله عز وجل أن يمنحك فضلا ورحمة وجودا، وأن يكتبك من العتقاء في هذا الشهر المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر عظيم، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه وشرع لكم قيامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من حرم فيه الأجر فقد حرم، والشقي من حرم فيه رحمة الله، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فأكثروا من استغلال أوقات هذا الشهر المبارك الفضيل، ومن المسارعة إلى الخيرات بجميع أنواع الطاعات. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا، إنه بما تعملون خبير. أيها المسلمون، مع بداية هذا الشهر المبارك نسمع كثيرا من الناس عندما يبارك لغيره يقول: رمضان كريم. ولا شك أن كرم الله في شهر رمضان عظيم، وأن فضل الله عز وجل جزيل، ولكن بعض الناس يقول ذلك وهو مقيم على معصيته، حتى إنك إذا أمرته بالطاعة والابتعاد عن المعصية قال: رمضان كريم، ويظن أن المعصية تباح له في شهر رمضان، وجهل أن المعصية يضاعف عقابها في رمضان، في وقت فتحت فيه جميع أبواب الجنة وغلقت جميع أبواب النار وأوصدت الطرق عن المجرمين. فكيف بهذا يقول رمضان كريم؟ والمشروع أن نقول رمضان مبارك أو كلمة نحوها. فليس رمضان كريما لأن رمضان لا يأتي بالكرم، ولكن الله هو الكريم الذي من عليك بهذا الشهر، والذي جعله فرصة إلى أن تراجع نفسك وأن تتوب إلى الله، وقد منحك الله الفرصة. يا كل مسلم، يا من يسمعني الآن، منحك الله الفرصة أن تتوب إليه، وأن تستغفره، وأن تقلع عن الذنوب، وأن تقبل على الطاعات. منحك الله فرصة حرمها كثير من الناس. منحك الله فرصة أن تكثر من الطاعة في هذا الشهر المبارك، لعلك أن تموت فيه، لعلك لا تدرك الشهر المقبل. فعليك أن تسارع إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نعلم جميعا أنه يجب علينا أن نبتعد عن الآثام. كثير من الناس يصوم شهر رمضان عن الطعام والشراب، لكنه ما صام عن الحرام. يعيش كثير من الصائمين على استماع الغناء والغيبة والنميمة والكذب والبهتان ومشاهدة المسلسلات، وكثير منهم ينتظر المساء ليشاهد المسلسلات التي تأتي بها القنوات الفاجرة، يعرضون للمسلمين في شهر البركة والرحمة والعفو من النيران الفاسقين والفاسقات، ويعرضون المجرمين والمجرمات، ويتنافسون في عرض الصدور العارية والنحور المكشوفة والسيفان التي تبدو عوراتها يتسابقون في ذلك ويزدادون سوءا في هذا الشهر انهم يأتون بالفاسقين والفاسقات والمجرمين والمجرمات ليمثلوا ادوار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الام بي سي لا تقول هذا عرض لها، اعلاناتها بلغت الافاق في عرض سيرة امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ليأتوا بالفاسقين ليمثلوا ادوار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، شرفهم الله وزكاهم، يأتون بالفاسقين والفاسقات ليمثلوا ادوار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخرجون في ادوار اخرى يتبادلون كلمات الغرام والفسق والعشق والهيام حتى يظن الرائي ان هذا الممثل يمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان في خديه خطان اسودان من البكاء من خشية الله، ويأتي هذا الفاسق ليمثل دور عمر او دور عائشة او دور خديجة او فاطمة او احدا من الابرار الاسقياء. يعيش كثير من المسلمين على هذا في شهر الصيام، فما الفرق بين رمضان وبين غيره من الشهور اذا؟ واذا كان العاصي لا يتوب في رمضان فمتى عساه ان يتوب؟ واذا كان لا يقلع عن الذنوب في رمضان فمتى عساه ان يقلع؟ واذا كان لا يستغل رمضان بالاقبال على الله بالطاعات فمتى عساه ان يقوم بطاعة الله؟ خطبتنا في الاسبوع المقبل رمضان يشتكي، رمضان يشتكي، سنعرف مما يشتكي رمضان. صلوا وسلموا على من امركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك باعداء الاسلام في كل مكان، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بطاغية الشام بشار، اللهم نشره بالمنشار، وارنا فيه عجائب قدرتك يا قهار، اللهم عليك به فانه لا يعجزك. اللهم انا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا الشهر المبارك ان ترينا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم اهلكهم ودلدلهم، اللهم دمر قوتهم، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر قوتهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا، واصلح اخواننا المسلمين في مصر واليمن وفي السودان وفي كل ارض يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين والمسلمات في كل مكان، واشرح صدورنا ونور بصائرنا، وخذ بايدينا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تشرح صدورنا وان تتوب علينا وان تغفر ذنوبنا وترفع درجاتنا، وان ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وان ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.